بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في كتاب الجنائز، ولنا في هذا الباب عظة وعبرة، فإنه يذكرنا بالموت وبالدار الآخرة، ومن لم ينتفع بموعظة الموت فبأي موعظة ينتفع؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالموت واعظا، فموعظته أبلغ المواعظ وأنفعها. ونحن نتكلم في هذه الأبواب على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه وما يترتب على ذلك، وهذه الفصول والأبواب التي ليست فقط لمجرد معرفة الأحكام الشرعية، فإن هذا هو المقصود الأساس، ويترتب على هذا أيضا أن نأخذ العظة وأن نأخذ العبرة وأن نستعد فأن نعش في كل مسجد ندخل ونخرج ونراه. وقد قال الأول على لسان النعش: انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ بنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. نأتي اليوم ونضع فيه النعال، غدا ستوضع عنه، وأنا والثالث والرابع والخامس. ينظر إليه أحدنا شجرا وكأنه لن يوضع عليه يوما من الدهر، سيوضع على هذا، وربما يموت الإنسان في البحر أو في ثلاث من الأرض، ولا يمكن أن يقف الأحياء على شيء منه للصلاة عليه. على كل حال، نسأل الله حسن الخاتمة والعاقبة في الأمور كلها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يصلح قلوبنا صلاحا لا فساد بعده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وتجب الصلاة على الميت. وهذه هي المناسبة التي لأجلها يورد العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة. قالوا: لأن أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت الصلاة عليه، فيوردون هذا الكتاب، كتاب الجنائز، في آخر الصلاة لهذا الغرض، لأن هذا آخر كتاب من كتب الصلاة، وبعده ندخل في الزكاة، فيذكرون هذا الكتاب، كتاب الجنائز، لأن أعظم ما يفعل بالميت الصلاة عليه والدعاء له. ولذلك كانت صلاة لا ركوع ولا سجود، لأن المراد منها أن نخلص الدعاء للميت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء. اليوم أنت تدعو لغيرك، أخلص له الدعاء، غدا يدعو لك غيرك، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. أنت تجتهد في الدعاء لهذا الميت، سيأتي من يجتهد في الدعاء لك، وينفعك الله عز وجل بذلك، ويشفع الله عز وجل إخوانك المؤمنين فيك. والصلاة على الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في 65 و100، ونقله غير واحد من أهل العلم. إذا صلى عليه بعض الناس يكفي، والمستحب تكثير المصلين على الميت، يستحب ذلك، يعلم من يعلم من الناس، من الجيران والحاضرين، وهذا كما يقول العلماء هو النعي المشروع، أي أن نذكر لمن نذكر من الناس أن الميت قد مات لتكثير الصلاة عليه والقيام بحقه. أما النعي المنهي عنه والممنوع الذي كان يفعله أهل الجاهلية، فهو ذكر محاسن الميت: مات فلان من فلان الذي كان وكان والذي عنده وعنده، أو أن يكون ذلك مع تحزن ونياحة وغير ذلك، هذا نعي الجاهلية. أما إخبار الناس بأن فلانا مات عن طريق الاتصال أو رسائل جوال أو نحو ذلك، فمن أجل تكثير المصلين عليه لينال الأجر فهذا أمر مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا ليلا تلك المرأة السوداء أو الرجل الأسود قال لما سأل عنه وقالوا إنه قد مات قال ألا آذنتموني؟ لماذا ما أخبرتموني؟ فطلب الإخبار. ولما مات النجاشي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأجل أن يخرجوا ويصلوا عليه، فهذا أمر مطلوب. لكن ما يكون عن طريق المكبرات داخل المساجد، مات اليوم فلان من فلان أو بتشغيل القرآن أو غير ذلك، هذا من الأمور المحدثة التي لا ينبغي أن تفعل. طيب، الميت ينال أجرا بكثرة المصلين عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذا كان هذا العدد ما كان أعظم وأكثر من باب أولى. ولذلك كم ينتفع الذي يموت في رمضان في أحد الحرمين في مكة أو المدينة؟ كم يجتمع في ذلك الوقت من طلبة العلم، من العلماء، من الصالحين، من أهل التوحيد والعقيدة السليمة، من أصقاع الأرض، آلاف مؤلفة. كذلك أيضا في موسم الحج يموت من يموت ويهيئ الله عز وجل من يصلي عليه. كذلك أيضا في الأماكن التي فيها مراكز علمية وطلبة علم ويجتمعون للصلاة على ميت ينتفع انتفاعا عظيما، فإن هؤلاء هم من أعظم الناس توحيدا وأبعدهم عن الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصلي عليه أربعون أي فصاعدا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لا بد أن يكون على توحيد، ما فيهم من يذهب إلى السحرة والمشعوذين، ولا من يتردد على قبور الموتى، ولا من يعلق حروز، ولا من يحلف بالأمانة، ولا بالشرف، ولا بالعيش والملح، ولا فيهم من يهتف باسم الجن ولا الملائكة ولا غير ذلك، فينتفع بذلك. فإذا كثر المصلون عليه انتفع، يشفعون له، لأن هذه الصلاة شفاعة له عند الله عز وجل، يدعون الله عز وجل له بالمغفرة والرحمة والتجاوز، فيشفعهم الله عز وجل فيه، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قال: وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاء بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ أي العلاء قال: احفظوا، احفظوا هذا، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم. الرجل إذا مات يقف الإمام عند رأسه، المرأة إذا ماتت يقف الإمام عند وسطها. لو قال قائل: لماذا؟ قلنا: طاعة لله ورسوله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع والاقتداء به. وهناك من قال إنما يوقف في وسط المرأة لأن الجنائز كانت من قبل ليست في نعش، توضع الرجل والمرأة على السرير فوقف عند الوسط من أجل سترها، مع أن هذا على أنه ذكره جماعة من أهل العلم في عدد من الكتب المختلفة، لكن سينظر هذا من هنا وهذا من هنا وعند الحمل، فالعلة هذه بعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فنحن نفعل كما فعل. والطفل نقف عند رأس الذكر وعند وسط الأنثى، فإذا اجتمع رجال ونساء كيف نفعل؟ عندنا جنازة رجل وجنازة امرأة، الذي يقدم مما يلي الإمام الرجل، والمرأة تقدم بحيث يكون وسطها عند رأسه، بحيث أن الإمام يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، يعني تقدم المرأة بحيث يكون وسطها عند رأس الرجل، والإمام يقف عند رأس الرجل وسط المرأة مباشرة. لو كان عندنا نساء وأطفال ورجال، نقدم الرجال ثم الأطفال ثم النساء، ونفعل كما سبق، ونفعل كما سبق. لو فرض أن إماما صلى في عند وسط الرجل وعند رأس المرأة من حيث صلى الصلاة صحيحة، لكنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من شروط صحة الصلاة، لا بد أن يقف هنا وإلا بطل الصلاة أولى، لكن هذه السنة. ويقبح بالإمام وطالب العلم أن يقدم للصلاة على الجنازة وهو لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ويكبر أربعا، هذا هو المشهور كما جاء في الصحيحين من حديث جابر وغيره. وجاءت أحاديث أخرى فيها الخمس وفيها أكثر من ذلك، كما أوردها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، وهي أحاديث صحيحة وجاء في ذلك آثار، لكن المشهور الأكثر وقد جاء عن جمع من الصحابة جابر بن عباس وأبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا. قال يكبر أربعا أو خمسة ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة. الشيخ الألباني أيضا يحسن الحديث أنه يقرأ الفاتحة وسورة، أي وسورة قصيرة، لأن المراد الاستراحة في الجنازة، ما يقرأ الفاتحة وسورة البقرة، ولا الفاتحة وسورة طويلة من السور الطوال، ولا حتى الفاتحة وعمه يطيل. إذا كان ولا بد عملا بتحسين الشيخ الألباني للحديث فيقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، وإلا في الحديث الأخرى لم يأتي فيها ذكر السورة الأخرى. فلو أن الإمام اقتصر على قراءة الفاتحة فقط أجزأ ذلك، ولا خلاف في أن ذلك مجزئ وكاف. والدليل على قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى حديث أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، أخرجه النسائي وغيره. وأنس وابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح صلى على جنازة بعد التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة ورفع صوته، لما فرض قال أردت أن تعلموا أنها سنة، أردت أن تعلموا أنها سنة، رفع صوته بالفاتحة وقرأ. طيب، قال يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية. عند الإمام الشوكاني وعند ابن حزم أن التكبيرات الأخرى فيها كلها دعاء، ما في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشوكاني يرى أن التكبيرة الثانية والثالثة بينهما أدعية بدون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يروا صحة ما ورد في ذلك، وروا أن الذي ورد هو الفاتحة فقط. هذا ذهب إليه ابن حزم والإمام الشوكاني وجماعة على أن الفاتحة الأولى وما بعدها دعاء فقط، بعد الأولى بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد الثانية دعاء، بعد الثالثة دعاء، بعد الرابعة إن شاء أن يدعو وإلا سلم. والصحيح أنه بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني يقول لم أقف بعد بحث على صيغة معينة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، يقول إنه بحث، والشيخ الألباني إمام وباحث كبير وصاحب اطلاع واسع وعالم متأنم محقق مدقق، قال لم أقف على صيغة معينة يأتي بها. قال فيمكن أن يأتي بأي صيغة من الصيغ الجائزة في الصلاة، يعني لو أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يكفي. بل لو اقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، لأن المراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيء في ذلك صحيح بالصيغة المعينة. وأما الدليل على أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، فالدليل على ذلك ما رواه الإمام الشافعي والبيهقي وابن الجارود وغيرهم وصححه العلامة الألباني من حديث أبي أمامة بن سهل قال أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. هذا الحديث فيه ذكر التسليم عن اليمين، وجاءت أحاديث أخرى صحيحة أنه يسلم تسليمتين، ومنها في صحيح الإمام مسلم وأنه يسلم كتسليمه من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاته كما في مسلم بتسليمتين. فوجاءت أحاديث صريحة أنه سلم عن يمينه وعن يساره، ومذهب الإمام أحمد أنه يسلم عن يمينه فقط، ومذهب الإمام الشافعي أنه يسلم عن يمينه وعن يساره. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وإلى هذا جماعة من أهل العلم، وصح الحديث بهذا وهذا. فإذا كان الإنسان لو سلم تسليمة واحدة لا حدثت فتنة، مثل هذه البلاد الناس اعتادوا على تسليمتين، يسلم تسليمتين موافق للسنة، وما ترك واجبا ولا ارتكب أمرا محرما، هو لم يترك واجبا ولم يفعل أمرا محرما. ولو كان في بلد يسلمون تسليمة واحدة ولو سلم تسليمتين لربما بسبب الجهل ثاروا، فحينئذ يسلم تسليمة واحدة يكون قد أصاب السنة، وإذا أراد أن يفعل هذا تارة وهذا تارة فليعلمهم أولا، يعلمهم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل هذا تارة وهذا تارة، ويكون قد نال أجر فعل السنة مرة بتسليمتين ومرة بتسليمة. وكثير من العامة يذهب مثلا للحج، الأئمة سائرون هناك على مذهب الإمام أحمد يسلم الإمام تسليم، كثير منهم الإمام يسلم واحدة ويسلم ثنتين لليمين والشمال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنت الآن تصلي وراء الإمام فلماذا تخالفه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، لا تخالف الإمام، سلم تسليم سلم تسليم. حتى في الصلاة لو أن الإمام سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. لو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، قل مثل ما قال. لو أنه سلم تسليمة واحدة وانصرف شيئا يسيرا عن يمينه، السلام عليكم، قل السلام عليكم، البعض السلام عليكم، ثاني وين وين الثاني؟ ليش يعني أخذوا قليل من أول الصلاة وقليل من آخر الصلاة، البسملة من أولها والتسليم من آخرها، كيف يعني كل يوم ظهروا من شيء؟ فالناس يعني الجاهلون لأهل الأعداء والناس أعداء ما جهل. فإذا علم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هان عليه الخطأ. طيب، قال ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. جاءت كثير من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها حديث عوف بن مالك عند مسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أدخله دارا خيرا من دار وزوجا خيرا من زوجه، اللهم أدخله الجنة وقه عذاب القبر والنار. قال حتى تمنيت أني ذلك الميت، تمنى أنه الذي مات لينال بركة دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت أدعية أخرى، اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وإنثانا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وأحاديث أخرى من تلك الأدعية أيضا حديث واثل بن أسقى عند أبي داود وابن ماجة قال صلى رسول الله على جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحكم جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء أيضا في حديث يزيد بن ركامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليصلي على جنازة قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزده فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. وكلاهما يصاحبه العلامة الألباني رحمه الله. فلو أن الإنسان قال هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، أو أنه جمع هذا وهذا وهذا، فحسن فحسن. ولو أنه لم يحفظ شيئا، ما حفظ شيئا من هذا، كان يكون عاميا أو أنه ما حفظ شيئا من هذا، المقصود الدعاء الميت. قل ما يستطيع أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم قيه عذاب القبر والنار، اللهم نور عليه في قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعله من أهل الفردوس الأعلى. ما تستطيع تقول مثل هذا أو بعض هذا، ولو تكرر اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، ويكرر. وجاءت بعض الأدعية عن الشافعية جاءوا بأشياء معينة، لكن جعل هذا راتب وترك السنة في ذلك، والانشغال بحفظ هذا وترك حفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا، فيأتي الإنسان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والبركة والفائدة والمنفعة العاجلة والآجلة، يستفيد ويفيد، يستفيد هو ويفيد غيره. جاءوا بدعاء طويل، يعني هو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصيغة، لكنهم جاءوا بدعاء هو من الناحية يعني الذي يقرأ ويقرأ يعني كلاما طيبا، لكن حفظ ما جاء عن رسول الله أبلغ وأنفع وأعظم. فإنه من أوتي جوامع الكلم، وهو من قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل الجنازة والعيد والجمعة والجماعة وغير ذلك، نفعل كما فعل وندعو بما دعا. لكن من لم يحفظ لا بأس أن يدعو الميت، فإن هذا هو المقصود. قال ولا يصلى على الغال الذي غل من الغنيمة قبل القسمة، وذلك لما أورده أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في غزوة، فجاء برجل قتل في المعركة وقالوا يا رسول الله صل عليه، قال صلوا على صاحبكم. فلما رأى الكراهة في وجوههم قال إنه غل من الغنيمة، فذهبوا ووجدوا خرزات لا تساوي درهمين التي غلها. الآن ربما تقع حروب، الذي يغل آلي، الذي يغل رشاش، الذي يغل ذخيرة، الذي يغل مسدس، الذي يغل كثير أو قليل، ولو يستطيع شخص يغل دبابة ولا مدرعة يروح البيت لفعل، فقط يعني مشكلة عنده كيف يتجاوز النقاط، وإلا مستعد ما عنده أي مانع أن يأخذ مثل هذا، ولا مانع أن يأخذ أي شيء كثير أو قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا يدل من جهة على جواز عدم الصلاة على الغال من بعض المسلمين، مش من الكل، لأنه عاصم مرتكب لذنب، لأن رسول الله قال صلوا على صاحبكم، ما قال أحد يصلي عليه، لم يمنعهم من ذلك. فيدل على أنه يجوز الزجر لبعض أهل المعاصي بترك الصلاة عليه، لكن يكون الزجر ممن يكون له شأن، ويكون لتركه للصلاة أثر وقت، ما هو يدرك الصلاة عليه ضروره، ولا يدرك الصلاة عليه آذوه أذى شديدا، أو لا أحد يلتفت إليه. يكون هذا من العالم المشهور الذي له مكانة، الرجل الذي له مكانة في قومه ينظر إليه ويفتقد إذا غاب ويتطلع إليه إذا حضر. أما من كان ليس داخلا في العدد ولا ينتفت إلى حضوره وعدم حضوره، لا بأس أن يفعل هذا هو لنفسه ويؤجر على أنه فعل هذا اقتداء، لا بأس. لكن المصلحة التي من ورائها الزجر يحصل من كان له شوكة، من كان له مكان، من كان له لتركه أثر عند الناس يتأسون ويقتدون بترك الصلاة منه. فالغال يجوز أن يترك بعض المسلمين الصلاة عليه. كان بعض السلف لا يصلي على أهل البدع، ولذلك لما دخلوا بجنازة أحد المرجئة والثوري رحمه الله تعالى في المسجد لم يحل حبوته، لم يحل حبوته، وبقي محتبيا حتى صلى عليه من صلى وانصرف، ما صلى عليه، ما صلى عليه زجرا. لا لأن المبتدع الذي بدعته لا تكفر الصلاة عليه باطلة، لا، لكن من باب الزجر، من باب الزجر عن مثل هذه البدع وتنفير الناس عن مثل هذه الأمور. طيب، قال ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه، لأنه أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قاتل نفسه بمشاطف فلم يصلي عليه. قاتل نفسه سواء بالرصاص ولا بالإحراق ولا بالسم ولا بالشنق ولا بغير ذلك، لا بأس أن يترك من يترك من المسلمين لا سيما أهل القدوة والتأسي يتركون الصلاة عليه زجرا، ويصلي عليه بقية الناس ويدعون له بالمغفرة والرحمة، ولو صلى عليه هذا لا بأس، عاصا وفعل ذنبا. كذلك أيضا لو جاءوا برجل قالوا ما شأن من هذا، قالوا هذا قتل اليوم قصاصا، جاءوا به من السجن قتلوا قصاص وجاءوا به المسجد، يصلي عليه أم لا؟ صلي عليه. طيب رجل زنى رجموه حتى مات وقالوا صلي عليه، يصلي أو لا نصلي؟ عم صلي عليه، هو مسلم وعاصم ومن أحق الناس بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، ولعل الله عز وجل أن يطهره بذلك الحد الذي أقيم عليه، الذي أقيم عليه. وقد بوب البخاري رحمه الله باب الحدود كفارة، وأورد الحديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب شيئا من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. طيب قال وقاتل نفسه والكافر، إجماعا لا يجوز الصلاة على الكافر. الله تعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، سواء كان كافرا أصليا أو كان كافرا مرتدا. الكافر الأصلي يهودي نصراني ومن جرى من جرى هؤلاء. طيب لو كان الإنسان في بلد فيه يهود ونصارى ومسلمون، وربما وجد شخص ميت ما يدرى مسلم ولا غير مسلم وأرادوا أن نصلي عليه، ماذا نعمل؟ اليهود يختتنون والمسلمون يختتنون، مش نجمعهم ما ولا واحد بس نية نقول إن شاء الله أنه مسلم صلي عليك وانت أحضرك. لا ليس جمع، الجمع قد ذكروا أنهم إذا كانوا جماعة فنصلي، يعني نحن نجزم أن فيهم مسلمون، أن فيهم مسلمين، لكن على سبيل التعليم ما ندري، قالوا حينئذ نصلي لنية المسلمين. هذا قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كان يؤثر بعض الجنائز مثل هذا، وابن تيمية عنده في هذا شك وحرج كبير كيف يفعل. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ابن القيم يحكي عن شيخه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله قال له يعني تحضر أحيانا الجنائز ما ندري مسلم ولا غير مسلم كيف نفعل؟ قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، أحمد اسم ابن تيمية، عليك بالشرط، يعني اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله إلى آخره. فاشترط طبعا هذا في البلدان التي يكثر فيها مثل هؤلاء. أما إذا اجتمعوا فكما ذكر الأخ أحمد إذا كان خليط يصلي بنية المسلمين، ولو صلينا ودعونا له هو كافر ما ينفعه ذلك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حتى لو صلينا على كافر على سبيل الغلط وقلنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه نحن لا ندري، ما ينفعه ذلك. فالكافر الأصلي لا يصلى عليه، والكافر المرتد أيضا لا يصلى عليه. رجل اشترى في عقائد ولا علماني يعي ما يقول يعتقد ما يقول أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وأن الذي يصلح هذا الزمان هو القوانين والأنظمة والشريعة كانت في القرون الأولى والسابقة، وأن الرجل والمرأة سواء، والدعوة إلى الحرية في جميع الأبواب، فقد قامت عليه الحجة ونوصح أبا، مثل هذا ما يصلي عليه ولا كرام. رجل لا يصلي لا الجمعة ولا الجماعة لا الفرض ولا النفل لا في البيت ولا في المسجد، ما يصلي أبدا، وإذا كلمته قال ادعو الله أن يهديه، الله يهديه، الله يهديه، صلي السلام عليكم. أبدا ما يصلي، مات ما نصلي عليه أبدا، ولا نغسله ولا نكفنه ولا نقبره بين المسلمين. طيب كيف نفعل؟ شوفوا له سيارة شخص تسحبوه لأي نفس لأي مكان، فعني هذا يؤخذ إلى أي مكان ويحفر له حفرة ويرمى فيها ويدفن ويوقع عليه تراب حجار لئلا يتأذى المسلمون به، لئلا يتأذى به المسلمون. رجل معروف بسب الله ورسوله ودينه مات، ما نصلي عليه ولا كرام ولا نغسله ولا نكفنه ولا نقدره مع المسلمين، ولا يرث من أقاربه ولا أقاربه يرثون منه ولا أقاربه يرثون منه. وهكذا من حصل له سبب من أسباب الردة، شخص يذبح فيه يدعو الموتى من دون الله، يذهب إلى السحرة والمشعوذين، نوصح فأبى إلا ما هو عليه ويعتقد صحة ذلك، مات ما نصلي عليه، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، غني أو فقير، شريف أو وضيع، كائن من كان، ما في تفرقة بين هذا قريب وهذا مش من الأقارب، ولو كان أب ولو أخ ولو ابن ولو عم ولو خال ولو جار ولو رجل له مكان بين الناس، ما يصلى عليه ولا كرام. بعض العامة عندهم النظر فقط أنه هذا إنسان صالح وهذا إنسان طيب وهذا كان ينفع الناس ويعمل للناس، إيش ينفع إذا كان ينفع الناس في أبواب وهو ما نفع نفسه، على اعتقاد سيء، على اعتقاد يخالف الإسلام عن علم وبصيرة، يحمل أفكار الشرق أو الغرب، ما يصلى على مثل هذا. طيب قال والكافر والشهيد، الشهيد الخلاف فيه كثير، والمراد بالشهيد هنا شهيد المعركة الذي قتل في ساحة المعركة، هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ من أهل العلم من رأى أنه لا يصلى على شهيد المعركة وأنه يكفن بثيابه ودمه ويدفن ولا يصلى عليه، لأن شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولا على من قتل يوم بدر، وهكذا كان المسلمون لا يصلون على الشهداء. ومنهم من ذهب إلى أنه يصلى عليه، قالوا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وكان يصلي عليه كلما جيء برجل من السبعين صلى عليه، وصلى على حمزة 70 مرة مع كل واحد، وصلى على شهداء أحد صلاته على الجنازة قبل أن يموت ب8 سنين أو بسنين ما أذكر الآن العدد، كالمودع له 8 سنين. نعم. فالشيخ الألباني أورد أحاديث كثيرة في هذا وهذا، واختار هو ما ذهب إليه ابن القيم أنه إن صلي عليه لا بأس وإن تركت الصلاة عليه لا بأس، قال لأنه ما يمكن أن نجمع بين الأحاديث إلا بهذا، قال هذا القول يجتمع به شمل الأدلة أن من لم يصلي على الشهيد فلا بأس، من صلى عليه فلا بأس، مثل الصلاة على الطفل، مثل الصلاة على الطفل، النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه وهو ابن 18 شهرا، يعني سنة وكم؟ 6 أشهر، لم يصلي عليه، لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء إليه بطفل من أطفال الأنصار كما في صحيح مسلم عن عائشة فصلى عليه، صلى على صبي من الأنصار، كيف الجمع؟ لا بأس، لو طفل مات ما صلوا عليه لا بأس، لو صلوا على الطفل لا بأس. كذلك أيضا الصق إذا كان قد تخلق ونفخت فيه الروح، لو صلوا صلي عليه لا بأس، لو تركت الصلاة عليه بدون لا بأس بدون صلاة. أعلن الصق من 18 شهرا الذي هو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصلي عليه أبوه صلوات الله وسلامه عليه. طيب كذلك أيضا يقول بقي معنا الشهيد غير شهيد المعركة الذي هو المبطون والمطعون والحريق صاحب الهدم ونحو ذلك من الشهداء، هذا يصلى عليه. كذلك أيضا من قتل مظلوما في غير ساحة المعركة ولو قتله كافر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. عمر رضي الله عنه شهيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، قتله كافر أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، هو الذي قتله، مع ذلك كفنه المسلمون، غسلوا وكفنوا صلوا عليه. عثمان رضي الله عنه قتله الأوباش الذين تجمعوا من مصر والعراق والشام واليمن وقتلوه، صلى عليه المسلمون وغسلوه وكفنوه. علي بن أبي طالب قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في 17 من رمضان في المسجد في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الصبح، خرج ليصلي ويوقظ النائمين فضربه ضربة في قرنه قال لو ضربت بها جبل لانصدع. صلى عليه المسلمون بعد أن غسلوه وكفنوه وهو شهيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. عثمان شهيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. عمر شهيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. الحسين بن علي بن أبي طالب كذلك غسل وكف وصلي عليه. إذن الشهيد الذي يقتل مظلوما في غير ساحة المعركة أو جرح في ساحة المعركة ومات في المستشفى فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. إذا كان الخلاف في شهيد المعركة كيف فيها؟ شهيد المعركة فيه الخلاف السابق وكيف بهذا؟ فالراجح أن هذا مع أن من العلماء من يقول مثل هذا لا يصلى عليه الذي قتل مظلوما الذي قتل مظلوما فقالوا هذا يعني لا يغسل ولا يصلى عليه. وهناك من فرط وقال بالتغسيل دون الصلاة والصحيح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الأم أن الصحابة صلوا غسلوا وصلوا يعني غسلوا عمر وعثمان وعلي والحسين وكفنوهم وصلوا عليهم جميعا. على المسلم عدم الصلاة والتغسيل في مثل هذا لا هو أيضا حتى من الشافعي من قالها حتى من ليس من فرضات الإمام. هناك من قال من الشافعي وغير الشافعي في هذا القول. طيب وللشافعي والإمام أحمد أيضا قول آخر له قول آخر أيضا يعني الإمام أحمد في هذه المسألة بعينها لم ينفرد بقول واحد له قولان يعني قول بعدم الصلاة عليه وعدم التغسيل وقول بالصلاة والتغسيل ووافقه على هذا وهذا جماعة من أهل العلم. قال والشهيد ويصلى على القبر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر تلك المرأة والرجل الذي كان يقوم المسجد كما في الصحيح. فالصلاة على القبر مشروعة لمن لم يحضر الصلاة أو تأخر حتى دفن الناس ذلك الميت يقف على القبر ويصلي عليه. إلى كم؟ بعضهم قال صلي على آدم عليه السلام هذا أوسع قبر. وبعضهم يقول لا تصلي على جنازة إلا خلال شهر على قبر إلا خلال شهر هذا الحد الأبعد. ومنهم من قال بين ذلك ومنهم من يقول واختار هذا الشيخ ابن عثيمين أن من مات وأنت من أهل التكليف ولم تصلي عليه لك أن تصلي على قبره. يعني الآن رجل مثلا مسافر كان مسافرا مات أبوه جاء من السفر وقد مات أبوه دفنه الناس له أن يصلي على قبره أم لا؟ له أن يصلي على قبره. كان غائبا ماتت أمه جاء بعد شهر أقل أكثر وقد صلي وقد دفنت له أن يقف على قبره يصلي عليه. على واحد من أقاربه على صديق على عالم على طالب علم على شخص بينه وبينه معرفة له أن يصلي عليه له أن يصلي عليه على القبر. وإذا جاء الإنسان والناس قد فرغوا من دفن الميت علم أن فلان قد مات حضر إلى المقبرة وجدهم قد دفنوا يقف على القبر يصلي عليه. وإذا اجتمع مجموعة من الناس لهم أن يصلوا ويصلي بهم هذا يصلي بهم هذا ويتقدم ويصلي بهم مرة أخرى لا بأس أن يصلى على الميت أكثر من مرة. لو فرض أن الجماعة انتهى الناس من الصلاة على الميت إلا وجاء مجموعة جاءت مجموعة أخرى ننتظر حتى يصلوا عليه. فرغ هؤلاء من الصلاة جاءت مجموعة أخرى لا بأس أن يصلوا عليه. وصلنا إلى المقبرة قبل أن ننزله في القبر إلا وجماعة من الناس ما قد صلوا نوقفه بجانب يصلي عليه من يصلي من الناس. بعد الدفن جاءت مجموعة طبعا هذا يتصور في حق إنسان له مكانة ويأتي من يأتي من الناس يحرصون على ذلك فلا بأس أن يصلوا عليه بعد ذلك وبعد الدفن على القبر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا بعد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ماذا نحتاج من دليل؟ بعد أن صلى رسول الله ما أحد يعترض أبدا بعد أن قال فعله رسول الله ما أحد ليس لأحد كلام. طيب هذا الآن يعني الذي قال هذا هو الذي فعل هذا فيكون هذا في حق من دفن وجاء شخص فاته الصلاة عليه يصلي وإلا الأرض كلها مقبرة، مسجد المقبرة والحمام، ما نصلي فيها لا نوافل ولا فرائض ولا غيره، لكن هذه صلاة على الميت وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام، ليس واحد من أصحابه، هو الذي قال وهو الذي فعل، والحديث الصحيح. بين المقبرة المنبوشة وغيرها، بين الصديق وغيرها، بين ما دفن فيها وغيرها، ما عند ربما لا من أصحابها. هناك من يتكلم ويقول يعني الصلاة على المقبرة إنما ما نصلي في المقابر من أجل النجاسة وصديق الموتى، الصواب كما قال ابن القيم من أجل نجاسة الشرك، ليس من أجل صديق الموتى، وإلا المكان الذي فيه نبي من الأنبياء ما تأكل الأرض أجساد الأنبياء، ولذلك أوردوا هذا عليهم، قالوا طيب البقعة التي فيها نبي في مقبرة هل نصلي؟ ما نصلي لأن هذه مقبرة، لأجل ألا يكون هذا ذريعة إلى عبادة القبور من دون الله، لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا على القبور، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ليس لأجل أن هناك صديد، ما نرى أبدا أن الصديد يرتفع من قعر القبر إلى أعلى، يذوب الصديد من تحت، ما يفعل؟ ما يتصاعد هذا الصديد، ولو فرضنا أن الصديد تحت فوقه طبقات من التراب الطاهر ما يضر، لكن لا يشرع الصلاة في المقبرة. ولذلك قال العلماء إذا بني مسجد على قبر أو على مقبرة لا يشرع الصلاة في ذلك المسجد مطلقا، سواء كان القبر في المؤخرة أو المقدمة أو اليمين أو الشمال، ويجب هدم القبر ولو كان بحجم هذا المسجد، ولو يجب هدم ذلك المسجد ولو كان بحجم هذا المسجد، ولو كان بحجمه 4 مرات، ولو بني بمئة مليون، ولو بمليار، يعني يخوفون بس يعني بني بكذا كذا مليون، يبنى بكم ما كان، هذه مقبرة، وهذا عدوان على المقبرة وغصب لأرضها، وصلاة بناء مسجد وصلاة الناس على القبور، لا يجوز. لكن لو أن ميتا دفن داخل المسجد، بنى المسجد وأوصى أن يدفن داخل المسجد، هذه وصية باطلة لا يجوز تنفيذها، ولو كان هو الذي بنى المسجد، ولو كان عنده من الصلاح والدين ما عنده، لا يجوز أبدا أن ندفن أحدا في المسجد. لو حصل يجب أن نخرج هذا القبر وننقل رفاة الميت إلى مقبرة المسلمين، ننبش هذا القبر. طيب ما حكم الصلاة في المسجد؟ إن كان القبر على عند قبلة المصلي فلا يجوز، لا تصح الصلاة، وإن كان يمينا أو شمالا أو في الخلف فتصح مع الكراهة، تصح الصلاة مع الكراهة. ولو وجدت مسجدا آخر إلى إليه، هذا في القبر الذي أدخل في مسجد، أما إذا بني المسجد على القبر فلا تصح مطلقا أينما كان القبر. طيب قال لو صلى على القبر وعلى الغائب، مسألة صلى على الغائب فيها خلاف، من العلماء من توسع توسعا كبيرا في الصلاة على الغائب، حتى أن بعضهم يقول، وهم من بعض الشافعية، قالوا ينبغي أن كل يوم قبل النوم صلي صلاة جنازة على من مات من المسلمين في أصقاع الأرض ممن لم تشهدهم ولم تحضرهم، ما فعل هذا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرون المفضلة، كم صلي على من مات من المسلمين على وجه الأرض، ولو كان في هذا خير أو فائدة لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعل ولم يقل. ومنهم من يقول نصلي على الغائب الذي نعرفه ومات، صلي عليه، سواء صلي عليه في تلك البلاد التي مات فيها أو لم يصلى عليه، نصلي على الغائب. ومنهم من يقول لا نصلي على الغائب إلا إذا كان له شأن في نفع الإسلام والمسلمين، وهذا قول ابن القيم رحمه الله، قال من كان له مكانة مثل النجاشي حصلت منه نصرة ومنفع الإسلام والمسلمين صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا لو مات عالم كبير، لو مات عالم كبير مثل ما مات الشيخ بن باز صلى عليه من صلى من الناس في أصقاع الأرض، قالوا بناء على كلام ابن القيم، وبعضهم أخذها بناء على جواز صلاة على الغائب مطلقا، قالوا كذلك لو مات رجل كبير رئيس دولة أو رجل له مكانة شيخ كبير أو رئيس كبير أو وزير كبير وله مواقف مشرفة في نصرة الإسلام والمسلمين والثبات على الدين ومحاربة الشرك والبدع والضلالات ونصرة دين الله وأولياء الله وعباد الله الصالحين، فمات، قالوا مثل هذا يصلى عليه صلاة الغائب ويصلي عليه في المكان الذي مات فيه. هذا قول ابن القيم. القول الأخير أنه لا يصلى على الغائب، وهذا هو الراجح، لا نصلي على الغائب إلا إذا دفن في بلد ليس فيها مسلمون بحيث أنه ما صلى عليه أحد، أو فقد في البحر أو في الصحراء ما وقفنا له على عين ولا أثر، لا بأس أن نصلي عليه صلاة الغائب. ومن هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بأرض الحبشة، أرض النصارى، أرض النصارى، ولم يصلى عليه هناك، فصلى عليه لهذا الغرض صلاة الغائب. ولذلك مما يدل على هذا القول أن الناس الذين بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن وفي مكة وفي الطائف وغيرها ما نقل أنهم صلوا عليه صلاة الغائب مكة، ولا صلي على أبي بكر صلاة الغائب بالحرم المكي، ولا صلوا على عمر ولا على عثمان، ولا كان يصلى عليه في البقاع الباقية والبلدان الباقية. وهذا يدل على أن الغائب الراجح أننا نصلي عليه متى؟ إذا دفن في، إذا مات في بلد ودفن ولم يصلي عليه أحد، كان يموت في بلاد من بلاد الكفر ولم يصلي عليه أحد، ليس هناك مسلمون، بلغنا أنه مات ودفنه وبس، فنصلي عليه صلاة الغائب. أو شخص مات في البحر أو في الصحراء أو غيره أو فقد، وتيقن أنه مات، تيقن أنه مات، مش نكمل الصلاة عليه إلا هو جاء. وين الميت؟ مش معكم؟ أهلا وسهلا، نصلي عليه، نصلي عليه هو، فلا، نصلي على إذا تيقن أنه مات، فحينئذ لا بأس أن نصلي عليه. طيب ننظر هذا اللي عندنا، والمحاضرة هي الإعلان عنها. أي المحاضرة؟ ما في المحاضرة؟ طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل معمر القدسي حفظه الله، وذلك في مسجد الأوقاف في مشورة بجوار حديقة مشورة بين المغرب وعشاء، وهناك مسجد للنساء، وهناك باصات ستأخذ الأخوة بعد صلاة العصر. من أين؟ من مسجد ما يعرف. أحسن. هل يصلى على تارك الصلاة؟ فهل يصلى الثواب؟ إنه قد سبق أن الذي تارك للصلاة جمعة وجماعة وفرض ونافل ما يصلي أبدا، ما يصلى عليه ولا ترى، لكن الذي يصلي أحيانا وأحيانا ما يصلي، الذي يصلي أحيانا وأحيانا ما يصلي الراجح أنه يصلى عليه. ولا يصلي لا في البيت ولا في أي مكان آخر ما بين الجمعة، بس الراجح من أقوال أهل العلم الراجح أنه يصلي عليه، القول الراجح. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، وآخر اختيار الشيخ العثيمي اختار هذا، يعني آخر أقوال. هذا يحاسب على ما قبل، الذي جاء الذي جن، إذا كان الإنسان مجنون من أول ما بلغ، من أول ما بلغ الحلم وهو مجنون، هذا يختبر يوم القيامة. شخص بلغ وصل إلى سن 20 جن إلى أن مات، هذا يحاسب على ما قبل الجنون، هذا كأنما يعني حسابه على ما قبل الجنون، صلاحا أو طلحا، كان صالحا فيحاسب بناء على ذلك، وإن كان غير ذلك فبناء عليه. قبل الجنون كان يصلي، كان يصلي ثم قطع الصلاة ثم جن بعد ذلك. الله أعلم، الله أعلم. نعم أحسن. يقول رفع اليدين للتكبير على الجنازة، ذهب جماعة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أنه يرفع للتكبير على الجنازة في جميع التكبيرات، وقد نقل النووي عن ابن المنذر الإجماع على الرفع في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يرفع فيها محل إجماع، واختلفوا في غير تكبيرة الإحرام على قولين. ابن عمر كان يرفع يديه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في غير تكبيرة الإحرام، واختلف العلماء بناء على ذلك. الراجح أنه لا يرفع في جنازة إلا بتكبيرة الإحرام، وإن كان الجمهور على أنه يرفع في جميع التكبيرات، لكن القول الراجح أنه ما يرفع إلا في تكبيرة الإحرام لعدم الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وابن عمر اجتهد في مثل هذا، فكونه يعني فعل هذا وكان حريصا على السنة ما يلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، هذه عبادة، ورسول الله قد صلى على أموات كثر، ولو فعل لا حفظ ونقل إليه. الشيخ الألباني قد اعتنى بهذا عناية بالغة في جمع الأحاديث في هذا، وانتهى إلى عدم مشروعية الرفع لعدم ثبوت حديث في ذلك. الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز بحث المسألة وجمع أطرافها وانتهى، ونقل أقوال العلماء في ذلك، وانتهى إلى أنه لم يثبت عن رسول الله شيء فيها. طيب إلى هنا.